يعني أظن نحن ذكرنا ما يتعلق بالأسماء الحسنى، يعني ذكرنا بأن الحديث عن الأسماء يعني كالحديث عن الصفات، وأهل السنة دائما يعني إذا ذكروا الأسماء ذكروا مع الصفات، فإذا ذكروا الإيمان قالوا الإيمان بأسماء الله وصفاته. والأسماء الحسنى التي يسمى الله بها هي توقيفية، كما أنه لا يجوز أيضا أن الصفات توقيفية، أيضا لا يجوز أن يوصف الله بصفة لم ترد في كتاب السنة، كذلك لا يجوز أن يسمى الله باسم لم يرد أيضا في الكتاب والسنة. والأسماء الحسنى إذا ذكرت يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث متفق عليه، وربنا تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا الحديث يفهم منه على أن الله تعالى له هذه الأسماء وهذا العدد، وتفاصيل هذا العدد موجود في القرآن والسنة، لكن العلماء اجتهدوا في محاولة معرفة هذا العدد الذي جاء مجملا في هذا الحديث. ومما ينبغي أن يفهم فيما يتعلق بلفظ الحديث أنه ينبغي أن لا يفهم من هذا الحديث على أن الله ليس له إلا هذه الأسماء، بل ينبغي أن يفهم على أن الله المقصود بالحديث أن الله ما علم عباده إلا هذا العدد، فإن الله تبارك وتعالى هو أسماء الخلق لا يعرفونها، هذا هو الذي يفهم من الحديث الصحيح في دعاء الهم والحزن، في قوله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه هم أو غم أو حزن فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري أو نور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. الشاهد من هذا الحديث الطويل قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد هو قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله منها ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، والنوع الثالث نوع من هذه الأسماء استأثر الله بعلمه لم يخبر به أحد من خلقه. هذه العبارة يفهم منها أن هناك من الأسماء لله تعالى استأثر الله بها في علمه الغيب عنده، ومعنى هذا أن الله له أسماء غير هذا العدد، غير 99، له أسماء لكنه لم يخبر بها أحد من خلقه. فيكون معنى الحديث أن لله هذا العدد الذي أعلم عباده، ولا يعني أن الله أن لله ليس له غير هذه الأسماء. العلماء جمعوا لنا هذا العدد بالاستقراء، وطبعا يعني القول بأن هذا العدد الذي جمعه العلماء صحيح أو غير صحيح، يعني هذا مرتبط بالدليل. فإذا كانت هذه الأسماء التي جمعها بعض العلماء لها أدلة من كتاب الله أو من السنة الصحيحة فهي تقبل. يعني أحيانا يعني بعض الناس أو بعض طلبة علم أو شيء يجمعون هذه الأسماء يأخذونها من الكتب، أو أحيانا يعني تكون موجودة في بعض المصاحف توضع في آخر القرآن، ومن حب بعض الناس الخير ربما صورها ووزعها، وكأنه يقول يعني إن الله لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكأن من يوزع هذه الأسماء كأنه يعني يريد أن يقول لهم خذوا هذه الأسماء ادعوا الله بها. لكن هذه الأسماء ربما يكون بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، والواجب على المسلم أنه لا يعني يتسرع في توزيعها حتى يتأكد من صحتها. ربما تكون هناك أسماء يعني لا دليل عليها، لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، الذي يوزعها ربما ارتكب يعني إثم، ربما ترتب على ذلك إثم، فيكون يعني توزيعه لهذه الورقة أو توزيعه على الناس، ربما أن كل من يوزع قد يكون يرجع الإثم على الموزع الأول. حديث يعني من دل على خير فله مثل أجره، أو من دعا إلى خير فله يعني أجر من تبعه، من دل على ضلال من دل على هدى، أو من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل به إلى يوم القيامة، من سن سنة سيف عليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. لذلك ينبغي أن يتثبت من يوزع مثل هذه الأسماء ويقول هذه أسماء الله حسنى، بناء على القاعدة أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أدري يعني هل هذا الكلام نحن يعني أرجو ما يكون في كلام تكرار، يعني يكون هذا الشيء تكلمنا عليه في الدرس الماضي. هل الصوت واضح الصوت شيخنا، واضح، جزاك الله خير. واصل؟ جامد جامد، واصل. على كل حال، الأسماء الحسنى هذه يعني الحمد لله فيها مؤلفات كثيرة لأهل العلم المعروفين. يمكن الواحد أنه إذا وجد شيء من هذه الأسماء اللي توزع يرجع إلى هذه الكتب. وأتذكر يعني أقرأ كتاب، وهو كتاب يعني صغير كتيب، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، اسمه القواعد المثلى. القواعد المثلى في الأسماء الحسنى، ومن هكذا عنوانه. الشيخ ذكر بأنه جمع هذه الأسماء في كتابي، وأقول يعني أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز لأحد أن يزيد عليها ولا ينقص منها. الحديث الذي نحن بصدده قال يعني من أحصاها دخل الجنة. أنا بس كنت أريد أن أسأل، يعني هل الكلام هذا يعني سبق ذكرناه؟ يعني قد يكون في تكرار. تكلمنا على الأسماء الحسنى، بس ما أدري ماذا قلنا وماذا بقي. فبقية الحديث هنا، نعم تكلمت عنها شيخنا في الدرس الماضي شيخنا. طيب، يعني الكلام يكون مكرر، يعني نفس الكلام ذكرناه في الدرس الماضي تقريبا، نفسه شيخنا الحبيب. يعني ماذا قلنا عن الإحصاء؟ في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. أحصاها شيخنا وعمل بمقتضاها شيخنا. ذكرنا قلنا يعني ثلاث أمور، أن الإحصاء يدخل تحته ثلاث أمور. والطلاب اللي معنا اللي يستمعون ممكن يذكرون هذه الأشياء الثلاثة. يكون شيخنا بحفظها، ويكون بالعمل بمقتضاها شيخنا، ويكون بدعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء شيخنا. وأول شيء يعني جمعها، نعم صاوها، صاوها، فإذا أحصاها حفظها. ثم لابد أن يعرف يعني دلالة معانيها على معتقد أهل السنة والجماعة. يعني هذه الأسماء أسماء مشتملة على معاني. أسماء الله تعالى هي أسماء يعني مشتملة على معاني. فأولا يحصيها ويحفظها، ثم ينظر في معانيها ودلالاتها على طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة. والثالث أن يتعبد لله تعالى بها، أن يتعبد لله تبارك وتعالى بها. ومن أعظم ما يتعبد لله بها في موضوع الأسماء أنه يدعو بها، ويدعو بأسماء مخصوصة. جاء الحديث بأن من دعا الله بهذه الأسماء أن الله يستجيب دعاءه. يعني أنا أقول للطلاب اللي يستمعون إلينا، الطلاب الذين يستمعون لنا، لا بد من أمرين. الذي يريد أن يستفيد من الدروس هذه لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يكون يتابع معنا في هذا المتن، ونحن نقرأ لا بد أن يتابع معنا، يكون المتن أمامه إما ورقيا وإما إلكترونيا. والأمر الثاني أن يكون القلم معه يعلق، العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. تعرفون الأبيات هذه؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين كذا سارحة، ونسيت العبارة. فإذا يعني كان الإخوة الذين يستمعون لنا إذا كان المتن ليس أمامهم وليس معهم القلم والورقة يقيدون، العلم هذا يضيع. يعني الآن نحن قلنا يعني كلمة من أحصاها دخل الجنة، كلمة من أحصاها إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلنا بأن إحصاها يدخل تحته ثلاثة أمور، يعني كلمة أحصاها يعني معناها الظاهر، يعني عرفها، جمع هذه الأسماء وأحصاها، هذا ظاهر العبارة. وأظن ذكرنا في الدرس الماضي قلنا يعني لو كان المقصود بإحصائها مجرد جمعها عدديا يعني هذا يقدر عليها المسلم والكافر، حتى الكافر الذي يقرأ، كافر عربي نصراني أو يهودي، يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ثم يستطيع أنه يستنبط منها هذا العدد وهو غير مسلم. لذلك نقول لا بد من أن نفهم معنى الإحصاء في هذا الحديث. ذكرنا قبل قليل أنه ثلاثة أمور. نريد أحد الطلاب أحد الإخوة يعيد ما ذكرناه قبل قليل، أن إحصاءها يدخل تحته أمور ثلاثة. يكون شيخنا بجمعها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها شيخنا الحبيب. يعني ما في غيرك طلاب؟ ما حد يجيب؟ وبس إلقاء السؤال يقصد منها أمرين. الأمر الأول يعني معرفة أن الطلاب معنا منتبهين، والأمر الثاني يتعلق ب يعني أن الكلام الذي يقال الآن هناك من يعني يضبطه ويحفظه، إذا كان هناك كلام يقال ثم يقال للطلاب أعيدوا ما قلت ما في أحد يعيد، معناهم يعني ليسوا معنا. يعني ضروري أن الأستاذ يطمئن بأن الطلاب معه يعني منتبهين ومركزين. إذا عرف أنهم ليسوا معنا ربما يعني يصيبه شيء من الإحباط. فنريد واحد من الطلاب يعيد لنا ما قلناه عن كلمة أحصاها؟ غير معاوية ومصطفى. أخ نحن مصطفى ما معنا يهمنا شيخنا؟ أننا ها؟ لا ندري، الأخ نعم مصطفى معنا شيخنا وغادر والله احتمال، يعني لذلك نحن بس حتى يتيح المجال للإخوة شيخنا. معكم معكم نحن يعني ما نريد يكون يعني النقاش يعني متوقف على شخصين أو ثلاثة فقط، على الجميع. أريد الأسماء التي أمامي، هذا يدخل منهم واحد ويجيب على هذا السؤال. يعني نحن تفضل مصطفى. ترى نحن ما نبغى مصطفى، نحن غير مصطفى. أقول نحن ترى ما يعني المفروض أننا ما نستعجل، ما نستعجل يعني نمشي يعني أقل من البطيء. ما عندنا يعني ارتباط، نحن غير مرتبطين بوقت على أننا ننتهي بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ممكن نجيب يا شيخ؟ تفضل. جمعها والعمل قبل العمل وفهم معناها والعمل بمقتضاه. فهم معناها والعمل بمقتضاه. جمعها وفهم معناها والعمل بمقتضاه. كلمة العمل بمقتضاها يعني هذه تقال عند كلمة لا إله إلا الله، لكن في عبارة أدق شوية، عبارة ذكرناها قبل قليل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نجيب شيخنا؟ ممكن. أسأل الله عليك. جمعها وحفظها والدعاء بها. جمعها وحفظها شيء واحد ولا شيئين؟ شيئين. يعني بعد ما يجمعها مثلا من الكتب أو من كتاب السنة يحفظها. نعم. يعني نقول جمعها رقم واحد، ثم حفظها وحفظها رقم اثنين، والدعاء بها حسب الترتيب. أنت قفزت الآن إلى يمكن تعتبر هذه رابعا أو خامسا، ثالثة. جمعها وحفظها يعني هذا مو يعني في ثالثا ورابعا قبلها، أنت قفزت إلى رابعا أو خامسا. يعني بعد نعم. الجمع والحفظ، بعد الجمع الدعاء. والحفظ الدعاء. الدعاء لا بها. ليس الدعاء، لا ليس الدعاء بها، نعم. قبل الدعاء. نعم. يعني جمعها ثم حفظها. خلينا نخلي البقية يشاركون معنا. جزاكم الله خير. لعل شيخنا التعبد بها. صحيح، التعبد بها والدعاء يعني من ضمن التعبد بها. نعم. الدعاء عبادة. نعم. لكن قبل التعبد في أمر، قبل التعبد الله الله أعلم، لكن نحن نعلم هذا الشيء، ما هو غيبي يعني. نعم. لعل الإخوة يكملون يعني ما ذكرت. جزاكم الله خير. أنا ذكرتها قبل قليل، يعني ما يمكن يعني بهذه السرعة يعني الطلاب ينسون. نعم شيخ. ها ما شاء الله أمامي العدد كثير يعني ما بس نحن تفضلوا يا يعني نريد نطمئن بس أنهم يعني معنا بس هم معنا يعني هذه بالأخوة معنا إذا ما ردوا نخشى نكون نايمين ولا شيء. عبد الحميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا والأخوة الكرام. سلام ورحمة الله. حفظك الله شيخنا، أحسن الله إليكم بعد ثبوتها ثبوت صحتها تعبد لله بمقتضاها. طيب أنت تعيد مرة ثانية من الأول. حفظك الله شيخنا، من أحصاها شيخنا أي فهمها وتعبد لله بمقتضاها. نقول يعني من البداية يعني جمعها ثم حفظها. نعم شيخنا حفظك. جمعها ثم حفظها. نعم. ثم تعبد الله بمقتضى. نعم يعتقد يعني مدلت عليه من الله المعنى الصحيح. نعم شيخنا اعتقاد مدلولها اعتقاد مدلولها الصحيح. نعم شيخنا حفظك. يعني الأسماء لها معاني. نعم شيخنا. ومعانيها تعتبر صفات، وكما نعلم يعني الآن الصفات أهل السنة يعني عقيدة أهل السنة في ذلك، وأهل البدع يحرفون معانيها، فلا بد نشترط هذا الشرط وهو اعتقاد مدلولها الصحيح. اعتقاد مدلولها الصحيح صحيح. نعم ثم يأتي. نعم ثم يأتي في الأخير أن يتعبد لله بها، أن يتعبد لله بها. ومن أعظم التعبد هو دعاء الله بها، من أعظم التعبد أن ندعو الله بها. ودعاء الله بالأسماء هذا مهم جدا، ومن أعظم فوائد دعاء الله بهذه الأسماء أن الدعاء ببعض أسمائه سبب من أسباب الإجابة. كل مسلم الآن يدعو هو يرجو أن الله يستجيب دعاءه. وطبعا الدعاء العلماء يقولون إن يعني مما يكون يعني وسيلة للاستجابة الأخذ بأسباب الإجابة والابتعاد عن موانع الإجابة. الأخذ بأسباب الإجابة والابتعاد عن موانع الإجابة يعني من أسباب الإجابة اختيار الوقت، اختيار الزمان والمكان. اختيار الزمان كثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وفي السجود ساعة الجمعة، وأيضا يعني نوع الدعاء أيضا له دور أيضا. يعني من الأسباب أن يدعو بدعاء ثبت أن هذا الدعاء من أسباب الإجابة، مثل الدعاء بأسماء الله وصفاته. وأنا أظن هذا يعني ذكرناه في الدرس الماضي، ولعل نكرر اليوم ما في بأس التكرار. أقول تكرار العلم فيه خير كثير، ما يمل الإنسان من التكرار. تكرار يزيد المسلم علما وفهما. يعني ذكرنا في الدرس الماضي حديثان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم من يسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم ذكر حاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به. والرواية الثانية أن هذا الداعي قال: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله. اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل مقالته السابقة: تدرون بما دعا الله؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: لقد دعا الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فاختيار يعني أيضا يعني نوع الدعاء بالأسباب الإجابة مع اختيار المكان، وهذا نوع من أنواع التعبد لله. تعبد الله أنك تدعو الله بها، كما نعلم الدعاء الرسول قال الدعاء هو العبادة. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة التعبد لله بأسمائه أن يتعبد المسلم لله بأسمائه، قال كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة، كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة. فالرزق له عبودية، والرحمن الرحمة لها عبودية، والمغفرة لها عبودية. يعني من أسماء الله الغفور، من أسماء الله التواب. فمما من التعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء أنك تعلم أنك إذا وقعت في الذنب أنه ليس هناك يعني من يغفر الذنب إلا الله. إذا علمت بأن الله الرزاق فمن التعبد لله بهذا الاسم أنك لا تسأل الرزق من غيره. إذا علمت بأن الله بصير، إذا علمت بأن الله بصير، بصير يعني يبصر عباده، فمن التعبد لله بهذا الاسم أنك تحرص على أن الله لا يبصرك وأنت واقع فيما يغضبه سبحانه وتعالى. وهكذا ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في مفتاح دار السعادة، من أجمل كتب ابن القيم كتاب اسمه مفتاح دار السعادة، تكلم بكلام جميل وكلام يعني مفصل في كيف نتعبد لله بهذه الأسماء، كيف نتعبد لله بهذه الأسماء. لاحظوا أننا عندنا الآن يعني هذا الحديث قال دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، يعني يظهر أن الأمر يعني سهل ما هو صعب. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قلنا أحصاها جمعها وحفظها واعتقد مدلولها الصحيح وتعبد لله بها، يعني يظهر أن الأمر ما هو صعب يعني على المسلم، وأنه يستطيع أن يكون بتطبيق ما دل عليه الحديث هنا يستطيع أن يكون أنهم من أهل الجنة. فإذا يعني هذه الأسماء يعني شأنها عظيم عند المسلم، ينبغي الاهتمام بها. ومن الاهتمام بها أننا نسعى في جمعها وفهمها. نكمل أو نتوقف؟ نكمل شيخنا حفظكم الله. طبعا نحن عندنا فاصل هنا، يعني عندنا فاصل يعني بعد أن قال المؤلف رحمه الله أن لله تبارك اسمه، أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم قال أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، وفطر الأشياء بإرادته وقوله، وفطر الأشياء بإرادته وقوله، يعني قوله يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بإرادته وقوله كن فيكون، أن الله فطر الأشياء بإرادته وقوله كن فيكون، وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فتبيد. فهنا فاصل، يعني انتقال من الأسماء إلى الصفات، ابتداء من قوله أحاط علما، لعل يعني هذا الفاصل يدعونا إلى أننا يعني نتوقف ونقول يعني أن ملخص ما يمكن أن يقال عن الأسماء أن نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء حسنى وأسماء عظيمة، وهي يعني تدل على صفات. يعني من العجائب أن أهل البدع يعني بعضهم يقول أن الله له أسماء لكنها أسماء مجردة عن الصفات، كما يقول المعتزلة رحيم بلا رحمة، بصير بلا بصر، غفور بلا مغفرة، وهكذا، أنها أسماء بدون صفات، تعالى الله عن ذلك. وأيضا يعني ما ذكرنا أن هذه الأسماء توقيفية لا موضع للاجتهاد فيها، يعني طلاب الجامعة الإسلامية سبحان الله تتعجب أنهم يمر علينا أسماء أحيانا معبدة لأسماء ما تدري هل هي أسماء للشياطين أو أسماء لمخلوقين أو كذا، عبد كذا، يعني لأول مرة نسمع هذا الاسم. يعني الأصل أن لا يتعبد إلا لله، لا يتعبد إلا باسم من أسماء الله، فكأن يعني أن المسلمين عندهم أسماء ما سمعنا بها ولا قرأناها لا في الكتاب ولا في السنة، فيعبدون أبنائهم بهذا الاسم الغريب الجديد الذي لا نجد عليه دليل، ونجده أيضا حتى يعني اسم غريب. يعني فالقاعدة في موضوع الأسماء الحسنى والصفات العلى أنها توقيفية، يعني توقيفية يعني متوقف العلم بها ومعرفته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. وأنا ما أتذكر إلا كتاب الشيخ العثيمين، وإلا فالمكتبة يعني مليئة بالكتب التي تتحدث عن أسماء الله وشرح هذه الأسماء ومعرفة مدلولاتها وكيفية التعبد لله تبارك وتعالى بها. أنا ما أتذكر لا كتاب الشيخ العثيمين، لكن لعلي إن شاء الله تذكرنا كتب أخرى في رسائل علمية يعني كتبت خاصة في أسماء الله وصفاته. لعلنا نكتفي بهذا، الساعة عندنا هنا الآن الساعة 12، يعني بقي على الفجر 4 ساعات، نحن بدأنا متأخرين الليلة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، ممكن سؤال في الموضوع؟ ممكن حفظكم الله شيخنا. إذا كانت الأسماء الحسنى توقيفية، أحيانا نجد بعض المشايخ الفضلاء يختلفون في إثبات أحد الأسماء التي تبثت عن طريق السنة، كمثل المحسن. أحد العلماء يضعف الحديث الواردة في إثبات المحسن لله عز وجل أنه اسم. نعم شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك. هذا موجود، الخلاف موجود ما ينتهي. أنا أتذكر أن يعني وقفت على رسالة مطبوعة الأسماء الحسنى والصفات العلى، حقيقة يعني الباحث يعني بذل جهدا عظيما في هذه الرسالة، ومن خلال كلامه أنه يذكر يعني خلاف بين العلماء على بعض الأسماء، هل هو اسم أو صفة، لكنه عمل عملا جيدا في آخر رسالة، عمل جدول، والجدول يضع فيه الاسم ثم أمامه عدة خانات من قال بهذا الاسم. هيك جدول جميل والله، أنا يعني صورته من هذه الرسالة، لكن إن تيسر وجدته ممكن نصوره ونرسله لكم. ما أدري كان يعني في درس مضى، فلان أعدنا شرح العقيدة مرة ثانية، ما أدري كان يتذكر أنني ما أدري صورته وأرسله، أرسلته للطلاب عندما مررنا بكلام الشيخ عن الأسماء الحسنى. فمثل ما ذكرت بارك الله فيك، يعني في بعض الأسماء مختلف فيها، أو قد يكون الحديث فيها ضعيف، يعني مثل النور، بعض الناس اسمه عبد النور، هل النور اسم من أسماء الله؟ يعني ثبت في القرآن أن الله تعالى قال الله نور السماوات والأرض، وهنا هذه صفات. بعض الناس لا، خلاص يأخذ بعض العلماء، يعني ما نقول بعض الناس، يعني بعض العلماء يرى أن الآية هذه فيها دلالة على أن النور اسم من أسماء الله، وبعضهم يقول لا هذه صفة. وطبعا القاعدة في ذلك أن الأسماء هي الأصل، أن الأسماء هي الأصل، ومن الأسماء تأخذ الصفة، فالأصل هو الاسم، فإذا جاءت صفة لا يكون العكس. معنى لا يكون العكس؟ يا أيها السائل أنت معاوية ولا مين؟ يعني شيخ العكس أنه من هو السائل؟ شيخ كل اسم صفة وليست كل صفة اسم شيخنا. نعم، هو يقال يعني كل اسم، سمعتني شيخنا، يدل كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم. وهذه يعني قضية خلافية عند العلماء، يعني من التشبع والاستقراء في كتب التفسير وغير كتب التفسير، أنهم يعني مسألة يعني خلافية عند العلماء. لكن الذي عليه يعني العلماء المحققون أن مثل ما ذكرنا أن الأصل هي الأسماء، فكل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم. يعني على سبيل المثال، يعني الله وصف نفسه بأنه يعني وصف نفسه بالنسيان والمكر والخداع، خادعون الله فهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم. فهل نقول يعني نأخذ من هذه الصفات أسماء، نقول من أسماء الله الناسي والماكر والخادع؟ ما يمكن. فهذا يدل على على على على أن القاعدة غير صحيحة، والقاعدة يعني أننا لا نأخذ من الصفات أسماء، إنما الصحيح العكس، والله أعلم. نعم أمشي شيخنا. وهل هل الخلاف في الأسماء من الخلاف السائغ شيخنا؟ والله في كل حال يعني اجتهاد، يعني اجتهاد. أنا ما سمعتني شيخنا؟ اي نعم، اقول يعني من خلال الاطلاع على اقوال العلماء هذه كلها اجتهاديه، و يعني الاصح في ذلك مثل ما ذكرنا هو ان الاسم هو الاصل. الله اعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الملحد في الأسماء بنفيها ما ثبتت أو إثبات ما لم يثبت، هذا يعتبر ملحدا إذا كان على غير سبيل مجتهد، من لم يصل إلى درجة الاجتهاد. بارك الله فيكم شيخنا. والله لا، ما أظن الشيخ يعني أن يطلق على من يعني خالف القاعدة أنه ملحد. ما أظن هذا الشيء بعيد، يعني إنما يقال أنه أخطأ في ذلك، يعني لأن في الاجتهاد فيها سائغ، يعني على قضية الاسم والصفة والاسم. ما يعني على كل حال نحن ما نجتهد يعني، لكن ما مر علينا يعني العلماء يرد بعضهم على بعض في باب الصفات، لكن في مسألة الاسم والصفة والاسم يعني هذا الخلاف فيها مو كالخلاف في التأويل والتحريف تعطيل. لا، هذا له معنى آخر، هو الذي ربما ينطبق عليهم مسألة الإلحاد. هذا الأخير الذي أقصد شيخنا، حفظك الله. حياكم الله. حياكم شيخ. الآن يعني دفن. عندنا تجاوز 12، استأذنكم. يا مالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.